إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذه الدورة ستكون إن شاء الله في بعض الكتب المختصرة التي ألفها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي جدد الله عز وجل به دينه في القرون المتأخرة، جاء هذا الإمام في وقت كانت البلاد الإسلامية تعج بالفتن والبدع والشركيات والخرافات، فوفق الله عز وجل هذا الإمام العظيم، وفقه لأن يجتهد ويبذل جهده وجهده في نشر العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح. وقد جاهد في الله حق جهاده، وبذل في هذا السبيل كل ما يملكه من غال وإن هو نفيس. ومن أبرز أنواع جهاده في هذا السبيل تأليفه لكتب كثيرة متنوعة تجلي وتوضح عقيدة أهل السنة والجماعة. والإمام محمد منهجه في تأليف الكتب منهج قد لا نجده عند غيره من حيث المجموع. أولا، ركز على توحيد الإلهية، توحيد الإلهية وتوحيد الربودية، توحيد الألوهية، هذه كلها أسماء لنوع معين من أنواع التوحيد. ركز على هذا النوع من التوحيد لأن الشرك في الألوهية كان منتشرا في وقته كما نجده الآن خارج الجزيرة العربية، فركز على هذا النوع من التوحيد وألف فيه كتبا كثيرة، أعظمها كتاب التوحيد. هذا الكتاب الذي لم ينسج على منواله قبله، ولم يؤلف أيضا بعده كتاب مثله. أيضا ألف كتبا هي أشبه بالمذكرات المختصرة، كتب مختصرة، بعضها في ورقة، بعضها في ورقتين، بعضها في ثلاث أوراق، بعضها مطولة وبعضها مختصرة، وبعضها قد تكون في نصف ورق كما سنجد بعض الرسائل. في كل هذه الكتب وفي كل هذه الرسائل المطولة والمختصرة كان يهدف إلى إيضاح أهم المسائل في العقيدة بأساليب متنوعة. فنجد مثلا رسالة مختصرة في القواعد الأربع، ونجد رسالة أخسر منها في الأصول الست، أشبه ما تكون بمذكرة يكتبها أحدنا للتذكير. ورسالة مختصرة أيضا في المسائل الأربع. وهكذا مثل هذه الرسائل التي أحيانا الواحد يشك أنها رسالة مستقلة، إلا أنه رحمه الله يعني بعد النظر في أسلوبه، بعد النظر في منهجه، يتبين لنا أن هذا كان مقصودا لديه حتى يوضح معالم منهج أهل السنة والجماعة بشتى الوسائل، لأن الهمم تختلف، فبعض الهمم لا تطيق الكتب المطولة، بعض الهمم يعني ما شاء الله تكون همم عالية لا تهمها أحجام الكتب، وبعض الهمم تكون مثل هممنا نحن بالكاد يقرأ رسالة رسالتين إذا كانت مختصرة. فألف هذه الكتب لجميع من كان يستهدفه. وهذه الرسالة التي سنبدأ بها بإذن الله، رسالة ثلاثة الأصول، هذه الرسالة هناك رسالة أخسر منها في هذا الموضوع نفسه، وهي تسمى الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي رسالة مختصرة أخسر من هذه الرسالة التي نقرأها. هذه الرسالة اسمها ثلاثة الأصول، وتلك الرسالة التي هي أخسر من هذه اسمها الأصول الثلاثة. وكلتا الرسالتين موداتان في المجلد الأول من الرسائل النجدية. هذه الرسالة بدأت بثلاث رسائل أخرى، وهذه الرسائل بعضهم ذكروا أنها من إلحاق بعض تلاميذه، بعض تلاميذه ألحق هذه الرسائل برسالة ثلاثة الأصول لما بينها من مناسبة في الموضوعات، وبعضهم ذكروا أن الإمام محمد ألحقها هو بنفسه وجعلها كالمقدمات والممهدات لرسالة ثلاثة الأصول. ويبدو لي والله أعلم أن القول الأول هو الراجح، أن هذه الرسائل ألحقت بثلاثة الأصول، ألحقها بعض تلاميذه لما بينها وبين موضوعات ثلاثة الأصول من المناسبة ومن المقاربة. هذه الرسالة ألفها الشيخ لتكون جوابا جاهزا لكل مؤمن ولكل مسلم عن الأسئلة التي توجه إلى كل مسلم أو إلى كل ميت في القبر. كل من يموت توجه إليه ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة توجه إلى كل ميت، مؤمن كان أو كافر. فاجتهد رحمه الله وألف هذه الرسالة المختصرة ليكون الجواب موجودا جاهزا عند كل من يريد أن يتعلم. ولا شك أن هذه الرسالة يعني هي أقل ما يجب على المسلم أن يعرفه في هذه المسائل الثلاث، ولكن من يفرط حتى في هذه الأمور التي ذكرها الشيخ فهذا تفريط ليس بعده تفريط. وسنجتهد إن شاء الله أن نقرأ نصف هذه الرسالة اليوم ونختمها غدا إن شاء الله، لنقرأ بعدها رسالة القواعد الأربع ونختم الدورة بإذن الله بالوصول الستة إن شاء الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا والحاضرين أمين. المؤلف رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل. الاولى الاسم وهو معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام بالادله. الثانيه العمل به. الثالثه الدعوه اليه. الرابعه الصبر على الاذى فيه. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما انزل الله حجه على خلقه الا هذه السوره لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فبدا بالعلم قبل القول والعمل. هذه هي الرسالة الأولى من الرسائل التي ألحقت برسالة ثلاثة الأصول. وهذه الرسالة اختصر فيها الشيخ محمد مضامين هذه السورة سورة العصر. بدأها بقوله اعلم رحمة الله، وهذا أسلوب مضطرد في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. في بداية كتبه يدعو لمن يقرأ رسائله ويتعلم هذه المسائل، وهذا من التلطف الذي ينبغي أن يكون بين الشيخ وتلميذه وبين من يكتب رسالة أو كتاب وقرائه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الوجوب كما تعرفون هو مصطلح أصولي، ويبدو لي أن الشيخ هنا يعني المصطلح الأصولي ويعني معناه أنه يجب وجوبا عينيا، لأن هذه المسائل التي ذكرها يعني لا يسر أحدا من المسلم من المسلمين جهله، وهي المسائل التي هي من مبادئ الدين من بدهيات هذا الدين. ولذلك فعلا يجب علينا جميعا وجوبا عينيا أن نتعلم هذه المسائل الأربعة. والوجوب منه وجوب عيني الذي يجب على الجميع، ووجوب كفاية الذي إذا قام به بعض الأمة يسقط عن بقية الأمة. وقصد الشيخ هنا هو الوجوب العيني، يجب على الجميع وجوبا عينيا أن يتعلم هذه المسائل الأربع. المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأمور الثلاثة هي موضوع رسالة ثلاثة الأصول، ولذلك لن نفصل فيها هنا، لأن موضوع رسالة ثلاثة الأصول معرفة الله عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا موضوع رسالة ثلاثة الأصول. وكما قلنا الوجوب العيني يكون في المسائل التي لا يعذر أحد بجهلها، وهي المسائل التي لا يستقيم الدين إلا بها، مثل أركان الإسلام الخمسة وأركان الإيمان الستة والمسائل المتعلقة بأركان الإيمان وأركان الإسلام كما سيأتي. ما زاد عن ذلك من الأحكام الشرعية التي تحتاجها الأمة في مجموعها فتدخل في الوجوب الكفاية، وهي المسائل التي قد لا يحتاجه كل واحد، يحتاجه بعضه، مثل أحكام البيع لا يحتاج إليها إلا من يمارس هذا النشاط، وكذلك مسائل الأوقاف والمواريث والوصايا وغيرها من المسائل. هنا يقول الشيخ ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، هنا يريد أن ينبهنا إلى أن التقليد في مثل هذه المسائل لا ينفع، ومعرفة دين الإسلام لا بد أن تكون بالأدلة، والأدلة تكون من الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء فنحن نستضيء بها وهي تكون شرحا وتوضيحا لكلام الله عز وجل وكلام رسوله، ولكنها لا تكون أبدا دليلا ينسب النزاع بينها وبين كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. يعني بعض الناس يتحير، هذا الحديث صحيح ولكن قال الإمام الفلاني كذا وكذا، فكيف يكون الجمع؟ أي تعارض هنا؟ ما دام أن الحديث صحيح هذا هو الدليل، ما دام أن الآية مثلا واضحة في مدلول معين فلا يمكن أن تعارضها بقول أحد، والأئمة قد برّوا ذمتهم في هذا الجانب، كلهم قد أوصوا أن الدليل هو الكتاب والسنة، وأن دورهم هو الإيضاح والتفسير والشرح. ولذلك لا ينسب نزاع بين الكتاب والسنة وبين أحد من هذه الأمة، سواء كان إماما أو مأموما أو علانا أو فلانا. إذن المراد بالأدلة هي أدلة الكتاب والسنة. وبدأ شيخ الإسلام هذه الرسالة بالتنبيه إلى العلم، لأن العلم هو الأساس، لا ينفع شيء بدون العلم. تريد أن تكون عقيدتك صحيحة سليمة فلا بد من العلم، تريد أن تقوم بعبادة معينة فلا بد من العلم، تريد أن تنصح الناس وتدعوهم إلى الخير وتدعوهم إلى الدين فلا بد من العلم. فلذلك هذه المسألة من المسائل الأربعة، هذا هو ترتيبها، هذه المسألة العلم قبل جميع المسائل التي ستذكر بعدها، العلم هو الأساس. بعد العلم الثانية العمل به، لأن من علم ولم يعمل بعلمه فهذا حجة عليه، من علم ولم يعمل بعلمه فهذا يعني شبيه باليهود الذين يعلمون ولا يعملون. المسألة الثانية العمل بما تعلمته، والمسألة الثالثة الدعوة إلى ما علمته ثم عملت به، ولا بد من هذا الترتيب في هذه المسائل الثلاث، لا بد أن تتعلم أولا، فإذا عملت قبل أن تتعلم فقد تكون كسبت وزرا بدل أن تكسب أجرا. قد تكون مشغولا بالبدع وتنصب نفسك وتتعب نفسك في أمور هي عليك ولا وليست لك، ولذلك لا بد من العلم قبل العمل، ولا بد من العمل بعد العلم، ولا بد من الدعوة إليه بعد أن تتعلم وبعد أن تعمل. فإذا كنت قد تعلمت ولم تعمل وبدأت تدعو الناس بلسانك فهذا ضرره على نفسك وعلى المدعوين أكثر من نفعه، فلا بد أن تتعلم ثم تعمل، والدعوة تكون بالعمل والدعوة تكون أيضا باللسان. ووسائل الدعوة الآن كثيرة جدا لا تكاد تحصر ولا تخفى عليكم. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله عز وجل، لأن النفس دائما أو غالبا تميل إلى الكسل، فإذا لم تحملها على طاعة الله عز وجل وإذا لم تصبر وتكابد وتحملها على طاعة الله عز وجل فهي إلى الكسل أميل، وهذا صبر على طاعة الله عز وجل، وهناك الصبر عن محارم الله عز وجل، لأن الشهوات تغري فلا بد أن تصبر على محارم الله عز وجل، وهناك صبر أيضا على أقدار الله عز وجل المؤلمة، على أقدار الله عز وجل المؤلمة. فالصبر يكون على الطاعة وعن المحارم وعلى أقدار الله عز وجل المؤلم. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا مستنبطا من الآية، بعض الناس يقول ما دام أنا أدعو إلى التوحيد الخالص ولم أخطئ في دعوتي ولم آتي بشيء جديد، فلماذا الناس يهمزونني ويلمزونني ولماذا يردون علي ولماذا ولماذا، ويبدأ يعدل وينسى أن الرسل والأنبياء ما كان ينقصهم شيء من العلم والفصاحة والحرص، ومع ذلك كان نصيبهم كما تعلمون نصيبهم أنهم اتهموا بأنهم سحرة وأنهم كذبة وأنهم كذا وأنهم كذا. فلذلك إذا تعلمت جيدا وعملت بما تعلمت وبدأت تدعو إلى ما تعلمت وعملت به، فلا بد أن تتوقع الأذى في سبيل الله عز وجل. لا تقول أنا ما أخطأت فلماذا، هذا هو الخطأ عند كثير من الناس. كثير من الناس الذين هم يكونون أبواق للشياطين يؤزهم ويزعجهم ما تدعو إليه من الدين الصحيح. فلذلك لا بد أن تتوقع الأذى في هذا السبيل، ما دام أن الرسل مع فصاحتهم مع علمهم ومع نصحهم لم يسلموا من الأذى ومن الشر، فلا بد أن تتوقع أيضا الأذى، ولا بد من الصبر على الأذى. هذه المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ، قال في الأخير والدليل قوله تعالى، هذا أيضا منهج الشيخ، يعني كل شيء يذكره يذكر له دليلا، وهذا منهج العقيدة السلفية. كل ما يذكر أن هذا من العقيدة، وكل ما يذكر أن هذه عبادة، كل ما يذكر أن هذا يقربك إلى الله عز وجل، فلا بد له من دليل من الكتاب والسنة. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل هنا أقسم بالعصر، الواو هنا للقسم والعصر، الله عز وجل أقسم بمخلوق من مخلوقاته وهو هذا الزمن، هذا الزمن الذي نقتله بأنواع من أحيانا يقول أحدنا كيف يعني نبحث عن شيء نقتل به هذا الوقت وهذا الزمن، هذا الزمن أغلى ما عندك أيها المسلم، وهذا وعاء ما تقدمه لنفسك، كل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل ليلة، جميع هذا الزمن إما حجة لك أو عليك. ولذلك لبيان شرفه وللتنويه به ولبيان عظم مكانته أقسم الله عز وجل به والعصر، المراد بالعصر هو هذا الزمان، وبعضهم قالوا المراد به هذا الوقت الممتد بعد الظهر وقبل المغرب، سواء كان هذا وهذا أو هذا، الله عز وجل أقسم به. لماذا أقسم؟ لبيان أهميته ولإبراز مكانته. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الله عز وجل أخبر هنا أن الإنسان، الألف واللام هنا للجنس، وهذا يكون للعموم، إن الإنسان أي جميع بني آدم في خسران، في هلاك وفي خسران، والله عز وجل أكده بإن للتأكيد وأيضا اللام للتأكيد وأيضا الواو للقسم، أكده بثلاث مؤكدات: الواو للقسم، إن للتأكيد، واللام لفي خسر. اللام في قوله لفي خسر، هذه اللام تسمى اللام المزحلقة، لأن مقامها أن تكون في البداية، اللام دائما تكون في البداية، ولكنها هنا أخرت فتسمى اللام المزحلقة. أخرت لأن هنا إن واللام كلاهما للتأكيد وكلاهما تذكر في البداية، فلو ذكرت كلتاهما في البداية كان يقال إن للإنسان لفي خسر، في خسر، ولكن إحدى هذه المؤكدات أخرت فتسمى هذه التي تذكر في خبر إن، تذكر اللام المزحلقة. المهم هنا أن الله عز وجل أكده بثلاث مؤكدات: القسم وإن واللام، ولم يستثنى أحد. ثم استثنى أربعة أصناف وهم أصحاب هذه المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد. لم يستثنى من جميع بني البشر إلا أربعة أصناف وهم أصحاب هذه المسائل الأربعة التي ذكرها الشيخ محمد: إلا الذين آمنوا. الإيمان كما تعرفون، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد وعمل وقول، فالعمل داخل في الإيمان. هنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، العمل داخل في الإيمان. مع ذلك عطف الله عز وجل هنا العمل الصالح، عطفه على الإيمان. والمرجئة يقولون بما أن العمل عطف على الإيمان فهذا يدل على المغايرة، فالإيمان ليس داخلا فيه، فالعمل ليس داخلا في الإيمان، هكذا يقول المرجئة كما تعرفون. ولكن الصحيح أن العطف هنا من باب عطف الخاص على العام. كما ذكرنا الإيمان يدخل فيه القول والعمل والاعتقاد، وذكر العمل الصالح هنا وهو بعض أجزاء الإيمان. أيضا كما ذكرنا ذكر تنويها له وتأكيدا أن هذا الجزء لا بد منه، حتى لا يظن أن الذي يؤمن بالله عز وجل ويعتقد بوجود الله عز وجل ويعتقد بربوبيته وألوهيته ولا يعمل، حتى لا يظن أنه كامل الإيمان. ولذلك هذا الجزء من أجزاء الإيمان ذكر هنا بخصوصه. فليست الواو في كل المواضع تأتي للمغايرة، أحيانا تأتي للمغايرة، وأحيانا يكون العطف من باب عطف الخاص على العام، وأحيانا يكون العكس. إلا الذين آمنوا. الإيمان قلنا الإيمان فيه اعتقاد وفيه عمل. الاعتقاد هذا هو العلم، كيف تعتقد بربوبية الله عز وجل، كيف تعتقد إفراده بألوهيته، كيف تعتقد إفراده بأسمائه وصفاته، بالتعلم. ومن هذا استدل الشيخ وقال المسألة الأولى هي العلم، استدل من قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه المسألة الثانية، وتواصوا بالحق. التواصي بالحق هذا هو الدعوة إلى الحق. كيف يكون التواصي بالحق؟ يكون بالدعوة إليه. وتواصوا بالصبر، كل واحد منهم يوصي صاحبه بالصبر. لا يكفي أن تصبر، بل لا بد أن توصي ولا بد أن نتواصى بالصبر، لأن كل من يعمل، كل من يتعلم العلم الصحيح ويعمل ويدعو إليه فهو معرض للأذى، فلا بد أن نتواصل بالصبر. هذه هي المسائل الأربع. قال الشافعي رحمه الله، الشافعي رحمه الله أحد الأئمة الأربعة، توفي سنة 204، وهو من أعظم أئمة المسلمين، تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد. يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ليس مراد الإمام الشافعي أن هذه السورة تكفي ولا نحتاج إلى بقية القرآن، مراده هنا أن هذه السورة أشارت إلى مراقب الفلاح والخسارة، وهذا هو المقصود لدينا جميعا، كيف نتطلب طريق الفلاح وكيف نتجنب طريق الخسارة. وهذه السورة لا شك أنها تشير إلى معاقب الخسارة وإلى معاقب وأصول الفلاح، فلذلك قال الإمام هذا القول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله، وهو التلميذ تلاميذ الإمام الشافعي، يقول: باب العلم قول قبل القول والعمل. كما تعرفون أن الإمام البخاري رحمه الله دقيق في التبويب، وفقهه رحمه الله أخذ من تراجمه، وتراجم أبوابه يعني معروفة بالدقة والعلم. يقول: باب العلم قبل القول والعمل. قبل أن تقول وقبل أن تعمل لا بد أن تتعلم. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله توحيد الألوهية. فاعلم أن الألوهية لله عز وجل وهي منفية عن غيره. واستغفر لذنبك. الاستغفار هذا عمل، هذا يكون بعد العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمه تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل به. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هما، بل ارسل الينا رسولا، فمن اطاعه دخل الجنه ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون رسولا فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباده، لا ملك مقرب ولا نبي موسى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوالون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا. هذه هي الرسالة الثانية التي ألحقت بثلاثة الأصول، وهذه الرسالة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية ومسألة الولاء والبراء. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفرادنا نحن، لا بد أن نوحده ونفرده بأفرادنا كلها، هذا هو توحيد الألوهية. ويسمى أيضا توحيد العبادة، لأن هذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله عز وجل بأفراده من الملك والخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها، هذا توحيد الربوبية. ومسألة الولاء والبراء هذه يقصد بها أولا تحصين النفس، تحصن نفسك حتى لا تميل إلى الكفار، وثانيا يقصد بها محبة هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، فأصحابها لا بد أن تحبهم، وأما الذين ينكرونها فلا بد أن يكون لهم نصيب من البراءة. وهذه الرسالة المختصرة شاهدة لما قلنا أن رسائل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يعني بعضها تكون مختصرة جدا وفي مسألة معينة، ولا يهمه أن هذه الرسالة مختصرة أو مطولة، المهم عنده أنه يوضح في هذه الرسائل مسائل معينة. الآن في هذه الرسالة هذه المسائل الثلاث، يقول: اعلم رحمك الله، كما تعودنا على بداياته، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل، هكذا في بعض النسخ، في بعض النسخ تعلم هذه الثلاث مسائل، وهذه أقرب إلى يعني هذه أصح لغة. وفي بعض النسخ تعلم ثلاث هذه المسائل، فما أدري أنتم هل هناك أحد عنده نسخة محققة؟ نسخة محققة من الذي عنده تعلم هذه الثلاث مسائل؟ نعم. هذه طبعا تقول اعتمد فيها على مجموعة خرجتها جمع الإمام محمد بن سعود ضمن مجموعة مؤلفات الشيخ محمد. نعم هذه مخدومة هذه أقرب لها. المهم يقول الشيخ هنا يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. التعلم وحده لا يكفي، لا بد من العمل بهن وبمقتضاهن. وهذه الرسالة أيضا أو هذه المسائل التي سيذكرها هنا هي لها صلة بما قبلها وهي تمهيد لما بعدها. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي لم يتركنا سدى. أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى. كلما أقرأ عبارة الشيخ هنا أتذكر المعاناة التي يجدها المتكلمون. شوفوا هذه الألفاظ المختصرة الواضحة كيف لخصت لنا هذه المسائل الكبيرة. من الذي خلقنا؟ الله عز وجل هو الذي خلقنا. من الذي يرزقنا؟ الله عز وجل هو الذي يرزقنا. وهل خلقنا لهدف؟ نعم خلقنا لهدف. ما هو هذا الهدف؟ وكيف يعرف؟ وكيف يتحقق؟ وعن طريق من سيتحقق؟ ها؟ يقول أرسل إلينا رسولا، سيتحقق عن طريقه، وسنعرفه عن طريقه، عن طريق الرسول، ليس بعقولنا. يعني لم يتركنا هكذا يعني نفكر ونضرب يمينا وشمالا ونحدد لنا الطريق، لا. أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذه هي نهايات الناس، إما الجنة وإما بينما عند أهل البدع يعني ستقرأ وستجد سنة كاملة لتثبت وجود الله عز وجل. كيف تثبت وجود الله عز وجل؟ وكيف تفهم ذلك الدليل المعقد لإثبات وجود الله عز وجل؟ دليل قد تفهمه بعد السنة وقد لا تفهمه، وستشعر بمعاناة شديدة جدا وأنت تثبت وجود الله عز وجل. يعني أوضح المسائل هو وجود الله عز وجل، أليس كذلك؟ فلذلك مذهب أهل السنة والجماعة أن هذه المسألة فطرية، مسألة وجود الله عز وجل هذه المسألة فطرية، حتى من فسدت فطرته فالأدلة التي في الكتاب والسنة أدلة واضحة جدا، أدلة عقلية وسمعية وهي واضحة جدا، كما سنعرف عند بداية رسالة ثلاثة المسائل، سنعرف كيف أن هذه الأدلة واضحة وجلية جدا. أما أولئك سبحان الله، أولا هذه المسألة معقدة جدا، كيف تثبت وجود الله عز وجل؟ يعني لا بد أن نعرف يعني نعمة هذه العقيدة، العقيدة السلفية، وهي حقيقة نعمة عظيمة جدا لأنك ترتبط بالكتاب والسنة. أما ما تجده من الكتب الكلامية والبدرية فهذه هي مسالك تختلف عن مسلك الوحي. مسلك الوحي هذا هو الذي يقدمه الشيخ بهذه السورة: اعلم أن الله عز وجل خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، انتهى. ليس هناك دليل الحدوث والأجسام ودليل الأعراض والحركة والسكون والكون والفساد والأعراض لا تبقى زمانين والعرض والجوهر إلى غيرها من المصطلحات التي لا بد أن تمر عليها وتفهمها لإثبات ماذا؟ لإثبات وجود الله عز وجل، لإثبات وجود الله عز وجل. وأخيرا قد تفهم الدليل وتقتنع بإثبات وجود الله عز وجل، وقد لا تقتنع للأسف فتقع في الحيرة مثل ما وقع أئمتهم في الحيرة. كثير من أئمة المتكلمين أمثال الرازي والجويني والشهرستاني والخونجي وغيرهم قد عبروا بما عبروا عما وصلوا إليه من الحيرة والاضطراب، وأنهم يموتون وهم يتمنون أن يكونوا على عقائد أجائج نيسابور وغيرها. كلما أقرأ هذه العبارة حقيقة أتذكر ما يعانيه أولئك في مثل هذه المسائل الواضحة. فلا بد أن تعرف يعني نعمة هذه العقيدة الصحيحة، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. يقول الشيخ هنا يعني قصده أن يقول لنا بل الله عز وجل خلقنا لهدف، وهذا الهدف نعرفه عن طريق الرسل، وهذا الهدف أيضا يتحقق بتحقيق عبودية الله عز وجل. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا. من الذي أرسل الرسول؟ الله عز وجل. أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. طبعا المخاطبون الأولون لهذه الآية هم كفار مكة ومشركو مكة، فلذلك ذكرهم الله عز وجل برسول واحد والمرسل إليه وهو فرعون. الرسل والأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل كثر، وأممهم أيضا كثر، ولكن الله عز وجل ذكرهم برسول واحد وبشخص واحد من المرسل إليه وهو فرعون. لماذا؟ حتى يقول لهم ما دام مصير فرعون وهو من؟ ها؟ أنا ربكم الآن الذي ادعى الألوهية والربوبية. ما دام هذا مصيره فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، هذا هو المصير الذي لا بد أن ينتظره كل من يعصي الرسول. وهذه هي الحكمة والله أعلم في ذكر في تذكيرهم بموسى وبفرعون هنا، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. خلاصة المسألة الأولى، خلاصة هذه المسألة أن الإنسان لم يخلق إلا لغاية. ما هي هذه الغاية؟ هذه الغاية هي عبادة الله عز وجل وحده دون ما سواه. كيف أعرف طرق هذه العبادة؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هناك بيت جميل لابن القيم رحمه الله يقول: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد كن أي كن لله عز وجل دون ما سواه، وهذا هو التوحيد. لا بد أن توحده بأعمالك، توحده بأفعاله وتوحده بأعمالك، هذا هو توحيد العبودية. كن واحدا، فلواحد كن واحدا أي كن واحدا في قصدك وفي إرادتك، لا تقصد غيره، لا تتوكل إلا عليه، لا تستغيث إلا به، لا تستعين إلا به، كن واحدا في إرادتك وفي قصدك. في واحد أي في طريق واحد، أعني طريق الحق والإيمان، يعني كن واحدا أي كن واحدا لله عز وجل، وكن واحدا في إرادتك وفي أعمالك وفي قصدك، وكن واحدا في أي في طريق واحد وهو طريق الأنبياء والرسل. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هذه هي المسألة الثانية. في المسألة الأولى قررنا التوحيد، في المسألة الثانية يقرر إيش؟ ما يضاده وهو الشرك، أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد. قد يقول قائل: نعم نحن لا نشرك به، ولكن هناك ذوات ذوي وجاهة عند الله عز وجل نجعلهم واسطة بيننا وبينه، ها، من الأنبياء والرسل والملائكة. فيقول الشيخ: لا ملك مقرب، وصف الملك بالمقرب حتى لا تستثني أحد. الملائكة كثر وهم يتفاوتون في المنزلة والمرتبة. يقول: لا ملك مقرب، لا يرضى الله عز وجل أن يشرك به حتى الملك المقرب أمثال جبريل، ولا نبي مرسل، لأن الرسل هم أفضل من الأنبياء، وأفضلهم هم أولو العزم من الرسل، وأفضلهم الخليلان، وأفضلهما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولا نبي مرسل لا يرضى أن يشرك معه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن بقي؟ لا يرضى أن يشرك معه أحد من خلقه كائنا من كان. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لله، اللام هنا للاستحقاق، أي كل ما تعمله في المساجد بقصد العبادة ولا يكون لا يستحقه إلا الله عز وجل، اللام هنا للاستحقاق. فلا تدعوا مع الله أحدا، الدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة، دعاء المسألة هي السؤال والطلب، ودعاء العبادة العبادة العامة تسمى دعاء، لأن من يدعو هو سائل بمقاله، ومن يعبد الله عز وجل هو أيضا سائل بحاله. من يصلي لله عز وجل، من يزكي، ومن يحج، ومن يعبد أي عبادة، فهو بلسان حاله يطلب من الله عز وجل المغفرة، ويطلب منه أن يتقبل منه، ويطلب منه أن يدخله الجنة وأن ينجيه من النار. فيكون سائلا بلسان حاله. فالدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما، هذا فيه نفي، وهذا النفي للتأكيد، أنه كأنه يقول لا يمكن أن يكون مؤمنا مع دعواه للإيمان يكون مواليا لأعداء الله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أي يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. هؤلاء هم الذين هم أقرب الناس إليك، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. ذكر الله عز وجل هنا ستة أمور، وأن هؤلاء الذين عندهم الموالاة والمعاداة لله عز وجل لهم هذه الأمور الستة. من يوالي لله عز وجل ويعادي في الله عز وجل ولا يوالي أعداء الله، هذا له هذه الأمور الستة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. أولئك الأمر له، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، هذا الأمر له، أي ثبته وجمعه، هذا الفضل له. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الأمر الثاني أيدهم بروح منه. الروح له إطلاقات كثيرة في القرآن، منها بمعنى القوة، وهذا هو المراد هنا. وأيدهم بروح منه، أيدهم بقوة منه، أو أيدهم بوحيه ومدده وإحسانه، هذا الأمر الثاني. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، هذا الأمر الثالث. يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الأمر الرابع رضي الله عنه، الله عز وجل يرضى عنه. الأمر الخامس ورضوا عنه، هذا رضاهم عنه في الآخرة. الأمر السادس أولئك حزب الله، أي هم المختصون به وبدينه، أولئك حزب الله، وهذا شرف، وأي شرف أن ينسبوا إلى حزبه سبحانه. كثير من الناس الآن يدعي أنه حزب الله، وقد يكون أقرب إلى حزب الشيطان منه إلى حزب بالله عز وجل. كل من هب ودب يدعي أنه حزب الله، وهذه الأمور لا تكون بالدعوة، هذه الأمور تكون إذا كنت من حزب الله عز وجل فكن ذلك الرجل بحقه، أما أن تكون عدوا لأولياء الله عز وجل ودينك سبهم وبغضهم ودينك موالاة الكفار وأعداء الإسلام وتكون من حزب الله، الله أعلم، هذا من أغرب ما يكون. إذن هذا هو الأمر السادس، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هنا مسألة تتعلق بالموالاة والمعاداة، كما تعرفون أن من نواقض الإسلام العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب مظاهرة المشركين، أيضا موالاتهم، هذه من نواقض الإسلام. ولكن لا بد أن نعرف أن هناك فرق بين الموالات والتولي، والله عز وجل ذكر المسألتين في كتابه. الآيات التي فيها من الآيات التي فيها انقسام الموالات إلى التولي وهو الكفر، والموالات وهو معصية، يعني هي كثيرة. منها يقول الله عز وجل: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذا في ماذا؟ في التولي، والتولي كفر، والتولي يكون بمحبة الشرك وأهله ومحبة ظهورهم لدينه، هذا هو التولي. من يحب ظهور الكفار والمشركين، يحبهم لدينهم ويحب ظهورهم لدينهم، هذا هو التولي، وهو كفر مخرج من الملة. وهناك الموالات، وهي محبة المشركين والكفار لأجل الدنيا أو لأجل القرابة أو لأجل أي سبب دنيوي أو لأجل أي مصلحة دنيوية، وهذه معصية من أكبر المعاصي، ولكنها ليست مخرجة من الملة. والدليل على أنها ليست مخرجة من الملة قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. منادى الله عز وجل لهم بوصف الإيمان، هذا يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان، هذا يدل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول حاطب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة: يا رسول الله، والله ما حملني على هذا محبة الشرك وكراهة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر له ولم يحكم بكفره، مع أن عمر رضي الله عنه كان يريد أن يضرب عنقه، والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بإسلامه وإيمانه ولم يحكم أنه خرج من دائرة الإسلام، مع أنه ظاهر المشركين، ظاهر المشركين في أحلك الظروف التي كان المسلمون يمرون بها. إذن لا بد أن نعرف هذا الفرق، أن هناك تولي وهو مخرج من الملة، وموالاة وهذا من المعاصي الكبيرة. نعم. قال رحمه الله: اعلم مقصودة الله المعارف أن الحديثين سبيلة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إقرار الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه هي الرسالة الثالثة التي ألحقت بثلاثة الأصول، وهذه الرسالة لبيان مسألتين: المسألة الأولى أهمية التوحيد وتعريفه، والمسألة الثانية بيان الشرك وتعريفه. وكما ذكرنا هذه الرسائل المختصرة هذه أقل من نصف صفحة، ولكنها فيها بيان هذه المسألة العظيمة. يقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، أن تعبد الله مخلصا له الدين. يقول دين إبراهيم عليه السلام، دين التوحيد، هو أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، وأن تخلص له في عبادتك، أن تعبد الله مخلصا له الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس، ليس هناك من يستثنى من هذا الأمر، سواء من وصل إلى حد الشهود أو إلى، ليس هناك أحد يستثنى من هذا الأمر. وخلقهم لها كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه هي الحكمة التي خلقوا لها، وهي عبادة الله عز وجل. ومعنى ليعبدون يوحدون. هذا الإجمال، بعد هذا الإجمال يبين ما هو أهم شيء في هذا الدين وما هو أخطر شيء في هذا الدين، وهذا هو المقصود في هذه الرسالة المختصرة. إذا سئلت ما هو أهم شيء في هذا الدين، الإجابة هنا. ما هو أخطر شيء في هذا الدين، الإجابة هنا. وللأسف كما سنقرأ في الأصول الستة أن هذا الأمر الذي هو أهم شيء في هذا الدين انقلب عند كثير من الناس إلى ضده، وهذا الذي هو أخطر شيء في هذا الدين انقلب عند كثير من الناس إلى محض التوحيد، يمارس الشرك الصريح على أنه هو التوحيد، ويعتبر التوحيد الخالص يعتبره الشرك. إذن هذه الرسالة خلاصتها ما هو أهم شيء في هذا الدين وما هو أخطر شيء في هذا الدين. يقول: وأعظم ما أمر الله به ماذا؟ التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. طبعا هذا التعريف للتوحيد هذا الذي يذكره الشيخ دائما، إفراد الله بالعبادة. كما تعرفون أن التوحيد في تعريفه العام هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التعريف العام للتوحيد، وهذا لا يخفى على الشيخ، ولكنه دائما يعرف بهذا التعريف لأن توحيد الألوهية كما تعرفون يتضمن توحيد الربوبية، فمن كان موحدا توحيد الربوبية الألوهية فهو حتما موحد توحيد الألوهية، ولذلك يختصر الطريق ويعرف بهذا التعريف، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا هو أهم شيء في هذا. وأعظم ما نهى عنه ماذا؟ وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. في هذه الآية المختصرة ذكرت هاتان المسألتان، وعلى هذه الآية بنى هذه الرسالة المختصرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك ما ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين جميعا، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإن قيل بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعباد. وأنواع الصفات التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. هذه بداية رسالة ثلاثة الأصول. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، كما ذكرنا هذه الأصول الثلاثة وهذه المسائل الثلاثة رتبها الشيخ على الأسئلة التي توجه لكل ميت في القبر. ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الإنسان الذي لا يعرفها بالدليل لا يمكنه أن يجيب عنها في القبر. فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الجواب الإجمالي. الجواب الإجمالي أن تقول هذه الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. الربوبية المذكورة هنا يدخل فيها الألوهية. كما تعرفون أن الألوهية والربوبية بينهما من النسبة كما بين الإيمان والإسلام. إذا ذكر الإسلام لوحده يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان لوحده يدخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام والإيمان معا فالإيمان له معنى والإسلام له معنى. ولذلك يقول العلماء: هذان اللفظان إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. نفس الشيء بين هذين اللفظين الربوبية والألوهية، إذا اجتمعت فالألوهية تنصرف إلى معاني العبودية والربوبية تنصرف إلى معاني الربوبية التي فيها الملك والخلق والتدبير وكل ما يكون من أفعال الله عز وجل. وهنا بما أن الشيخ ذكر معرفة العبد ربه، فهو يريد هنا ربه وإلهه، لأن معرفة الربوبية فقط والإيمان بالربوبية فقط لا يدخل في الإسلام. والمشركون مشركو مكة كانوا يعترفون بالربوبية من حيث الجملة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض كانت إجابتهم أن الله عز وجل هو الذي يخلق، هو الذي خلق، وهو الذي يدبر، وهو الذي يخلق، وهو الذي يميت. ما كانوا ينكرون هذه الأمور. فالذي يكتفي بالربوبية، بمعرفة الربوبية، هذا لا يدخله في الإسلام. ولذلك لا بد أن تؤمن بالربوبية وتؤمن بالألوهية حتى تكون موحدا. القصد هنا أن معرفة العبد ربه يدخل فيه أيضا معرفتك بألوهيته وربوبيته، أيضا بما له من الأسماء والصفات. معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا هو الجواب الإجمالي. فإذا قيل لك، نلاحظ أن هذا الأسلوب من الشيخ أسلوب مشوه ورحمه الله، هذا هو الواضح في مؤلفاته، يعني التنوع في الأسلوب والتلطف في الأسلوب واضح، وهذا يدل على أنه رحمه الله كان يعني ناصحا لكل من يدور. الله عز وجل طرح البراقة في كتبه، ونحن هذا الاجتماع كله على دراسة ومدارسة كتبه، فرحمه الله. فإذا قيل لك من ربك؟ فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى. من ربك؟ فقل ربي الله. التربية فيها تدريج المربي في مصائد الكمال، كل كمال بحسب، كل كمال بحسبه. فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بماذا؟ بنعمه. بما أنه هو الذي خلقني ورباني، وهو الذي أنعم علي، فهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ترتيب الشيخ هنا للمسألتين مثل ما نجده في الآية التي استدل بها، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الألف هنا في الحمد للاستغراق، جميع المحامد لله عز وجل، هذا الألف للاستغراق، ولا يدخل لا يخرج منها شيء من أفراد الحمد، جميع المحامد لله عز وجل، لله رب العالمين. هناك فرق بين الحمد والمدح، وكمان هناك فرق بين المدح والشكر. الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود، أو يتضمن المدح للمحمود والثناء عليه بذكر محاسنه، سواء كان عن إحسان أم لا، سواء كان عن إحسان أم لا. هو يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه، سواء كان عن إحسان أو لأمور يستحق بها المدح في نفسه. الله عز وجل له الحمد لما له من النعم والآلاء، ولما له من الأسماء والصفات. الله عز وجل يستحق الحمد لنعمه، ويستحق الحمد أيضا لما له من الأسماء والصفات. أما الشكر فلا يكون إلا عن إحسان، فلا يكون إلا عن إحسان. يكون المشكور أحسن إلى الشاكر، فيكون الشكر. فالحمد أعم من جهة الأسباب، الشكر لا يكون إلا عن إحسان. الشكر يكون بالقلب واللسان واليد، والحمد لا يكون إلا باللسان. فالحمد الشكر أعم من جهة أنواعه ووسائله، والحمد أعم من جهة أسبابه. الحمد أعم من جهة أسبابه، لأنه يكون عن إحسان وعن غير إحسان، والشكر أعم من جهة وسائله أنواعه. الحمد لله رب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. الحمد لله رب العالمين. الشيخ يشير إلى نكتة، وهي: لماذا لم يقل الله عز وجل الحمد لله رب العالم؟ لأن العالم هو كل ما سوى الله عز وجل، ولماذا جمعه وقال العالمين؟ الله عز وجل جمعه بالنظر إلى اختلاف العوالم، وهناك عالم الإنسان، عالم الملائكة، عالم النبات، عالم الأشجار وغيره، العوالم كثيرة، فبالنظر إليها الله عز وجل جمع العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك، نلاحظ هنا يعني السهولة في السؤال والسهولة في الجواب، وهذا هو الذي قلنا يعني معرفة الله عز وجل عند أهل السنة فطرية، ويسمونها فطرية المعرفة. إذا رأيتم هذا العنوان في كتب العقيدة، فهذا العنوان يشير إلى هذه المسألة، فطرية المعرفة، أي معرفة الله عز وجل فطرية، وهذا العلم مركوز في فطر بني آدم. بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته. نفس السؤال إذا وجهته إلى متكلم ستندم من السؤال، ستندم أنك سألته أصلا، سيذهب بك إلى الفلسفة وإلى أرسطو وإلى أفلاطون وسيضيعك ولن يفيدك شيء. سيقول لك لا بد أن تثبت الأعراض أولا، ثم لا بد أن تثبت أن الأعراض الجواهر لا تنفك عن الأعراض، ثم لا بد أن تثبت أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث، ثم لا بد أن تثبت مقدمة أخرى ضرورية جدا وهي إثبات حوادث لا أول لها. فهمنا شيء إلى الآن؟ ما فهمنا شيء، أنا لم أفهم. وطبعا هذا الترتيب هو الترتيب كما يقولون، حكايتي دقيقة ولكن الفهم نتفاوت فيه. طيب النتيجة، وشوف الجواب هنا، فقل في آياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهم. كل من عنده أدنى مسك من العقل يعرف أنه لم يخلق نفسه، كل واحد منا لم يخلق نفسه، إذن من الذي خلقه؟ لا بد أن يتساءل. أيضا ما حولك، يعني نفسك آية من آيات الله عز وجل، ما حولك آيات، هناك في الآفاق آيات كثيرة جدا، منها ما ذكر الشيخ هنا. فقل بآياته ومخلوقاته، ذكر بآياته ومخلوقاته، فرق بين الآيات والمخلوقات، وهذا التفريق قد يكون دقيقا، وإلا جميع المخلوقات هي آيات وجميع الآيات هي مخلوقات. ولكنه أطلق على الليل والنهار والشمس والقمر أنها آيات، وأطلق على السماوات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهما أطلق عليها أنها مخلوقات. وكما قلت المخلوقات هي آيات والآيات مخلوقات، لا فرق فيها، إلا أن إشارة الشيخ هنا إلى مسألة معينة، وهي أن ما أطلق عليه أنها آيات هي أمور متقلبة متغيرة تذهب وتأتي. أما السماء والأرض فنحن نصبح ونمسي نراهما كما هي، فالتغير والشيء من هذا لا يلاحظ فيه. أما الليل والنهار والشمس والقمر فهذه تذهب وتأتي، وأحيانا هذه وأحيانا هذه، فلذلك أطلق عليها أنها آيات، لأن كونها آيات واضح دائما تدعوك إلى التفكر فيها، ومن الذي يغيرها ومن الذي يسيرها ويدبرها. إذن كونها آيات هذا أوضح فيه، ولذلك أطلق عليها أنها آيات، الليل والنهار والشمس والقمر. أما السماء والأرض فإلفنا لهما قد يحجب هذا المعنى الكبير، إلفنا لهما قد يحجب هذا المعنى الكبير أنها آيات. وكما قلنا هذه الآيات كلها مخلوقات والمخلوقات كلها آيات، ولكن تفريق الشيخ للإشارة إلى هذا المعنى الدقيق. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار، أيضا تفريق الشيخ بالنظر للآية التي استدل بها، و إذن تفريقه يكون لأمرين، من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هذه الآيات كل من يقرأها حتى ولو لم يقرأ العلوم الآلية الفلسفة والمنطق واضح. الآيات تتحدث عن أشياء أنت تعيشه تراه، لا تطالبك بشيء ها تدور عنها بوسيلة دقيقة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيضا قوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، هنا يقول الله عز وجل إن ربكم الله، ثم ذكر الدليل، وهذا مضطرب وهذا غالب في آيات القرآن، يعني يستدل بربوبيته على ألوهيته. وكما تعرفون أن المشركين في ذلك الوقت كانوا يعترفون بربوبيته، فيذكر لهم هذه الحجة ويقول لهم بما أنكم تعترفون بربوبيتي هذا يحكم عليكم ويوجب عليكم أن تعترفوا أيضا بالألوهية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الاستواء على العرش دليل من أدلة علوه سبحانه، وهذه الصفة من الصفات الفعلية، أما العلو فمن الصفات الذاتية، والاستواء دليل من أدلة العلو. ومن الملاحظ أن الله عز وجل يذكر هذه الصفة غالبا في معرض التمدح. يقول الله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. يقول الله عز وجل يعني هذا القرآن ليس عبئا عليك، والذي أنزله لا يعجزه شيء، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى لا يعجزه شيء، لا تظن أن هذا عبء عليك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم بعدما ذكر جبروته وبعدما ذكر كبرياءه قال الرحمن على العرش استوى. إذن غالب ما تذكر هذه المسألة، مسألة الاستواء، تذكر على سبيل التمدح، وهذا يبين لنا أن من ينفي هذه الصفة العظيمة فهو يناقض مقصود الله عز وجل. الله عز وجل يتمدح ويمدح نفسه ويمجده، يمجد ذاته المقدسة بهذه الصفة، فيأتي المعطل ويقول استوى بمعنى استولى، الرحمن استولى على العرش، هذا الذي كان منه بعد مغالبة، يعني غالب من الذي غالب الله عز وجل إذا كان بمعنى الاستيلاء؟ الاستيلاء يكون بعد مغالبة، من الذي غالب الله عز وجل على عرشه؟ وأي مدح أنه استولى على العرش، أي مدح؟ إذن هذا يدل على أن هذه الصفة يذكرها الله عز وجل في ماضي التمدح، ومن ينفي هذه الصفة فإضافة إلى أنه معطل وإنه يناقض مقصود الله عز وجل. يغشي الليل النهار، أي يغطي بالليل النهار ويغطي النهار بالليل، وهذه آية من آيات الله عز وجل العظيم. يعني نحن نكون بالنهار إذا بالنهار تدبر وتأتي الليل ثم النهار، كما قال الله عز وجل هنا يطلبه حثيثا أن يأتي هذا بعد هذا مباشرة لا يتأخر. أليس هذا آية من آيات الله عز وجل؟ وكذلك والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذا منصوب على الحال، مسخرات منصوب على الحال، مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. غاير الله عز وجل هنا بين الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. الخلق من أمره الكوني، والأمر من أمره الشرعي. الله عز وجل غاير بينهم. وبهذه الآية استدل الإمام أحمد، وكان دائما يقول لهم ألا له الخلق والأمر، والقرآن من أمره وليس من خلقه، لأنه سألهم هل القرآن من أمره أو من خلقه؟ قالوا من أمره. إذن لو كان من خلقه لدخل في قولها ألا له الخلق. إذن الخلق يختلف عن الأمر. الأمر أمره الشرع، والخلق أمره الكون، كله لله عز وجل. تبارك الله رب العالمين. البركة كثرة الخير ونماؤه، والله عز وجل تبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وأيضا تبارك لأنه بارك في غيره، هو الذي يبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والكثير له. الله عز وجل يعني تبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها، وبارك لأنه يبارك في غيره، وهو الذي يحل الخير الجزيل والكثير لهم. هذا باختصار يعني معنى تبارك الله رب العالمين. ثم قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس، هذا أول أمر في القرآن بحسب ترتيب المصحف، أول أمر في القرآن وأعظم أمر في القرآن. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أعظم أمر في القرآن. والأمر موجه لجميع الناس، يا أيها الناس الجميع مأمورون بهذا الأمر، ليس هناك استثناء لأحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، كما قلنا العبادة ترجع إلى معاني الألوهية، والرب يعني معناه يرجع إلى معاني الملك والتدبير والخلق وغيرها. الله عز وجل يقول هنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا هو الأمر. ثم يستدل له بما بعده، يقول الذي خلق، ما دام هو الذي خلقكم فأفردوه بالعبادة، لأن من خلقكم هو الذي يستحق العبادة، هو الذي يستحق أن تصرف له أنواع العبادات. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم ذكر الأدلة، الذي جعل لكم الأرض فراشا أي تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة وغيرها، والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في هذه الآية أو في هاتين الآيتين الأمر بعبادة الله وحده، هذا أول، والنهي عن عبادة ما سواه ثانيا، بيان الدليل الباهر الواضح على وجوب عبادته ثالثا، وبيان بطلان عبادة ما سواه، هذا كله في هاتين الآيتين. أما بيان بطلان عبادة ما سواه فبذكر توحيد الربوبية الذي يتضمن انفراده بالخلق والتدبير، بما أنه هو الذي خلقكم فلماذا تعبدون ولماذا تصرفون أنواع العبادات لغير الله عز وجل. الند الذي ذكر هنا فلا تجعلوا لله أندادا، الند هو المثل والنظير، ولا يلزم في إثبات الند أن تجعل مخلوقا من المخلوقات مثلا ونظيرا لله عز وجل في كل شيء. إذا أثبتت شيئا من المشابهة والمثلية لصفة من الصفات التي يختص بها الله عز وجل، إذا منحتها لغير الله عز وجل فقد جعلته جدا لله عز وجل. إذا أثبتت مثلا لغير الله عز وجل في صفة من الصفات فقد جعلته ندا. يعني إثبات الند لا يكون إذا أثبتت الندية في كل شيء والمثلية في كل شيء، لا، إذا أثبتت ندا ومثلا لله عز وجل في صفة من الصفات التي يختص بها فقد وقع في الشرك. فلذلك يدخل الشرك في الأسماء والصفات، ويدخل في العبادات. من صرف نوع من أنواع العبادات لغير الله عز وجل فقد أثبته، جعله ندا لله عز وجل. من استعان بغير الله عز وجل مثلا، على التفصيل الذي سيأتي، من استغاث بغير الله عز وجل مثلا على التفصيل الذي سيأتي، هذا جعله ندا لله عز وجل. إذن الند يدخل، أو إثبات الند والمثل والنظير يتحقق حتى ولو في صفة من الصفات التي يختص بها الله عز وجل. قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. هذا تلخيص لمضمون هذه الآية. كان الله عز وجل يقول: الذي خلق هذه الأشياء ومنها أنتم فهو المستحق للعبادة. ثم بدأ الشيخ في أهم مسألة ركز عليها في هذه الرسالة. هذه الرسالة التي هي ثلاثة الأصول ركز فيها على توحيد العبادة. كما تعرفون، معرفة الله عز وجل لا تتحقق إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ولكن سنجد الشيخ هنا يركز على توحيد العبودية ويشرحه ويوضحه بذكر أنواع العبادة، وسيذكر قرابة 17 من أنواع العبادة، وسيذكر أدلتها، أدلة عامة وأدلة خاصة. وسنعرف أن أكثر ما وضحه في هذه الرسالة قضية العبادة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قضية العبادة عليها مدار تعريف التوحيد. إذا عرفت العبادة، حقيقة العبادة، أنواع العبادة، إذا عرفت هذا الشيء ستعرف حقيقة التوحيد. يقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله في كتابه، هناك كتاب له طبع باسم العبادة، كتاب جميل أوصيكم باقتنائه وقراءته، كتاب تقريبا في حجم هذا الكتاب، اسمه العبادة. يقول فيه في مقدمته، يقول: استغربت أن جميع المسلمين، سواء منهم من يقع في الشرك وسواء منهم من هو موحد، جميعهم يكرهون الشرك. أنت إذا قلت للمشرك الذي يطوف حول القبر، أو للمشرك الذي يسجد لولي من أوليائه، إذا قلت له وهو يمارس الشرك بعينه، إذا قلت له أنت مشرك، لعد هذا يعني مسبة ما بعدها مسبة. لماذا؟ لأنه يعتبر هذا الشرك الصريح يعتبره توحيدا، يظن أنه لا زال في التوحيد. يقول الشيخ: عرفت أن أهم شيء في هذه المسألة أن نعرف الألوهية والعبادة، ما هي العبادة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والتي إذا صرفت لغير الله عز وجل يقع من يصرفها إلى الله عز وجل في الشرك. فلذلك الشيخ هنا سيفصل في معنى العبادة وفي ذكر أنواع العبادة، كل هذا التفصيل لبيان أن ما ذكره هنا وأن ما أشار إليه أيضا من أنواع العبادات التي لم يذكرها، هذه كلها يختص بها الله عز وجل. إذا أردت أن تكون موحدا في الألوهية وفي العبادة فلا بد أن تعرف معنى العبادة. ومعنى العبادة التي ذكرها الشيخ الإسلام، طبعا هناك تعريفات عديدة، أحسنها تعريف الشيخ الإسلام ابن تيمية التي ذكرها في مقدمة كتابه العبودية. كل العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. هل يخرج شيء من الدين من هذا التعريف؟ لا يخرج. إذن جميع الدين داخل في العبادة، كل ما يقربك إلى الله عز وجل فهي عبادة، كل ما تظن أنه يقربك إلى الله عز وجل فهذه المفروض تكون عبادة، فعليك أن تبحث عن دليله. ولذلك كل من يزعم أنه في عبادة يسأله بلطف عن دليل هذه العبادة، لأن العبادة كما عرفنا من الذي نأخذ منه صفة التقرب إلى الله عز وجل؟ الأنبياء والرسل. لن نكون أحرارا في تحديد العبادة وفي تعريف العبادة وفي لا، كل ما يعتبره الشارع أنه عبادة فسنتقيد به. إذن كل ما يقربك إلى الله عز وجل فهي عبادة. اسأل نفسك في كل أمر تظنه عبادة، اسأل نفسك عن الدليل، ما هو الدليل؟ في بعض البلدان، ما أدري أنتم ذهبتم إليها أو لا، بعد الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، أو يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلام جميل، أليس كذلك؟ مأمورون بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأعمال لله عز وجل، ولكن هل ورد في السنة أن نقولها بعد الأذان؟ طبعا أولئك الذين يتبعون هذه، إذا سألتهم أو إذا اعترضت عليهم فيا ويلك، يعني سيقولون كما يقولون عن الوهابية عموما، أن الوهابية عندهم ما يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر عيب للوهابية عندهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون الخلص الذين هذا دينهم الشرك يتهموننا بأننا عيش لا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. أحد مشايخنا كان يقول أنت ابحث في التاريخ من الذي ألف الصارم المسلول على شاتم الرسول، الذي ألفه هذاك الذي يقولون عنه أيضا أنه وهابي. كثير من الجهلاء يقولون عن شيخ الإسلام أيضا أنه وهابي، أليس كذلك؟ الصارم المسلول على شاتم الرسول ألفه شيخ الإسلام في قضية عساف النصراني، في قضية واحدة، هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يتهمك بأنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف العبادة. ولا بد أن أن تأتي إليه بألطف ما يمكن أن تأتي إليه، لا تعاديه لأن هذا لا جاهل، هذا مجال عملك، لا بد أن نبغضه حسب ما يجب، ولكن الدعوة هذا مجال دعوتك. إذن العبادة يعني معرفة العبادة وأنواع العبادة هذا أهم شيء، فلذلك لا نستكثر هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ هنا في هذه الرسالة المختصرة، مع أن الرسالة مختصرة إلا أنه فصل فيها في أنواع العبادة بما لم يفصل فيه في أي موضوع آخر، لأن هذا هو الأهم في هذه المسألة. يقول: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل، نعد هنا، الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. هذه العبادات التي ذكرها الشيخ بعضها عبادات قلبية وبعضها عبادات لسانية وبعضها تتعلق بالجوارح وبعضها تتعلق بالقلب، وهي أنواع كثيرة من العبادات، كلها ذكرها الشيخ وذكر لها أدلة إجمالية وأدلة تفصيلية خاصة لكل عبادة. وكما قلت هذه المسألة أهم مسألة في هذه المسألة التي هي ثلاثة أصول: معرفة العبادة ومعرفة أنواع العبادة ومعرفة ما يضاد هذه المسألة، هذه أهم مسألة في هذه الرسالة التي هي ثلاثة أصول. فلا نستكثر ما يذكره الشيخ هنا من التفصيل، ونتوقف هنا بإذن الله، نواصل غدا ونحاول أن نختمه لنبدأ بالكتابين الأخيرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.